الأصل في الحج إذا حج الإنسان بطريقة غير مشروعة كأنه أخذ مرضية مثلا، هو ليس بمريض وحج بهذه المرضية، فالصحيح أن الحج يصح بهذا. ولكن اختلف أهل العلم في الحج إذا حج الإنسان من مال حرام، يعني هل يجزئ هذا الحج أو لا، كان مال مسروق مثلا أو مال ربا. فبعض أهل العلم، وهذا قول مشهور في مذهب الإمام أحمد، أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأبطلوا هذا الحج، قالوا من حج بمال حرام فإن حجه لا يصح وعليه حجة أخرى. وأكثر أهل العلم على أن الحج صحيح مع الإثم، أن الحج صحيح مع الإثم. أما ما ذكرت وهو الذي حج بمرضية مثلا أو غاب عن العمل وحج، فالصحيح أن حجه صحيح، هذا الحج صحيح. ولكن لا ينبغي المسلم أبدا أن يكون كذابا، يعني يكذب للحج أو يكذب للعمرة، هذه ليست من أخلاق الإسلام أبدا، وهذا لا يمكن يكون داعية لله تبارك وتعالى. بل بالعكس، تصور لو سمع الناس بذلك ماذا يقولون، ماذا ما يقول الناس هذا الرجل، يقول المتدينون الملتزمون يفعلون كذا، فيعمم على إخوانه، وهذا خطأ عظيم جدا حقيقة، بل هذا من الضلال، وهو أن الإنسان يأخذ مرضية ويعتمر بها أو يسرق مالا ويتصدق به أو ما شابه ذلك، هذا لا يجوز أبدا.